قال مالك: واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي كان خطا او عمدا فاكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد: والذي يقتل الصيد ثم ياكله انما عليه كفاره واحده مثل من قتله ولم ياكل منه. هذه القضيه العامه، محرم قتل صيدا، قلنا حرام عليه ولا لا؟ هل يجوز للحلال ان ياكل منه؟ ليس مذكا، ليس ذكويا، ميتة، فلا يجوز للمحرم ولا للحلال، لانه لو كان يجوز للحلال ثم هو يصيد وياتي غيره، يبقى قضينا على الصيد، يبقى اطلقنا يده في القتل. فقد صيد المحرم لا يحل لمن للمحرم الذي صاده، ولا يحل للايش؟ للحلال الذي لم يصده. نعم. كان خطا او عمدا، سواء كان المحرم قتله عمدا ولا خطا. طب العمد عرفناه، الخطا ليش؟ حتى لا يدعي كل انسان انه اخطا سدا للباب مره واحده، مع ان رفع على انه مات الخطا وليش؟ والنسيان. لكن اذا قتله خطا يعفى من ديته، اي من مثليته، ولكن لا يجوز اكله. لماذا؟ يعفى من قيمته لخطئه فيه. وهناك من يقول الخطأ يستوي الإتلاف، يستوي فيه الخطأ والعمد، فعليه المثلية أيضا حتى لا يتجرأ كل إنسان على صيد ويدعي الخطأ، ليتحرز في الخطأ. إذا مالك يقول: المحرم إن اصطاد فصيده حرام عليه وعلى الحلال، سواء كان المحرم قتل الصيد خطأ أو إيش؟ أو عمدا. نعم. قال: وقد سمعت ذلك من غير واحد: والذي يقتل الصيد ثم يقتله انما عليه كفاره واحده مثل ما قتله ولم يقتله. انسان صاد قتل صيدا ولم ياكله، وعلم انه حرام وتركه، عليه ايش؟ مثليته. قتل، قال والله بلم قتلت وعلي مثليته، اكل. اذا صاده واكله، او صاده ولم ياكل منه، يبقى عليه ان اكله عليه ديتين قيمته مرتين، تضاعف عليه للقتل والاكل؟ لا، لان القيمه في اتلافه، واتلافه بصيده حصل، قتله هو اتلافه، اكل لم ياكل انما عليه فديه واحده، اي مثليته يعني غرامته عليه لا تتضاعف باكله منه او عدم اكله. نعم. رحمه الله. يقول مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد، يعني ليس من رأيه هو، إمام دار الهجرة ينقل مستند فتواه عما سمعه من غير واحد من علماء المدينة. وقد جاء عنه أنه ما جلس للفتوى إلا بعد أن أجازه 70 عالما من علماء المدينة. يبقى كم كان فيها يا جماعة اللي أجازوا مالك للفتوى؟ 70. يبقى غيرهم الصغيرين كم؟ الله اعلم. نسأل الله ان يعيد اليها مجدها، وان يرد اليها حقها، وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه.